الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. وبعد, فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. وبعد, فلازلنا مع رحمته صلى الله عليه وسلم للعالم. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة الذي أرسله الله تعالى رحمة لجميع العالمين, رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة للمنافقين ورحمة لجميع بني الإنسان الرجال والنساء والصبيان ورحمة للطير والحيوان. فهو رحمة عامة صلى الله عليه وسلم لجميع خلق الله تعالى. لا زال حديثنا عن هذا. نعم. ومن رحمته صلى الله عليه, وسلم بكاؤه لثقل مرض بعض أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. كما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم, فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا, فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا صلى الله عليه وسلم قال ألا تسمعون عندما بكى وبكى معه القوم, أراد أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن الله لا يعذب بدمع العين. لو دمعت عيناك على مريض أو على ميت أنت لا تعذب بهذا, أو حزن قلبك على أخ لك قد مات أو قريب أنت لا تعذب بهذا, ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه بأن الإنسان إن فقد حبيبا له, وقال كما كان يقول أهل الجاهلية يدعون بالثبور وبالويل على أنفسهم, وهذا يقول كان جسرا للبيت وكان يطعم العائلة وكان يندبون كما يندب أهل الجاهلية, هنا بهذا الشيء يعذب الميت. إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه, يعذب الميت بما نيح عليه. من قائل يقول وما ذنب الميت إن ناح عليه أهله؟ العلماء قالوا الميت يعذب بما نيح عليه إذا أوصاهم أن يصنعوا ذلك, أو إذا ترك الوصية بعدم فعل ذلك. احفظوا هذا, إن أوصاهم بالنياحة يعذب إن ناحوا, أو ترك الوصية بعدم النياحة فإنه يعذب بموتهم ببكائهم أو بندبهم ونياحتهم عليه. وإلا فإن لم يوصهم بذلك بل أوصاهم بالوصية كتب, وهذه الوصية سنة. نعم, اكتب وصيتك يا مسلم. بعض الناس يظن أنها مسنونة في عقب يموت في حالة الاحتضار, لا, كل مسلم ينبغي أن تكون وصيته جاهزة بشكل دائم. أوصي أهلك لأنك إذا مت قل لهم لا تنوح علي ولا تفعل فعل الجاهلية. فإن هم فعلوا ذلك فالله عز وجل يسلمك ولا يعذبك. نعم. ومن رحمته وفي الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنه. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنه. يقول له عض الذكر أبيك ولا تكنه بصراحة يعني بالهمزة والياء والراء ولا تكنه. طلع الصباح فأطفئ القنديلة جاء الإسلام ولا زلت أنت تريد أن تتعزى بعزاء الجاهلية؟ لا لا، بل قل إن أصبت بالمصيبة إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. نعم. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكاؤه لموت صاحب من أصحابه. ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، وهو صلى الله عليه وسلم يبكي. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بكاؤه لموت صاحب من أصحابه وهو عثمان بن مضعون، بكى وقبله وهو ميت. نعم. وفي هذا مشروعية تقبيل الميت، لو إنسان مات جاء أهله وقبلوه، طبعا هذا في غير شأن النساء. نعم. وفي رواية ابن سعد في الطبقات عن عائشة رضي الله عنها قبل عثمان بن مضعون وهو ميت. نعم، يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مضعون وهو ميت، يعني وعثمان ميت. قالت فرأيت دموع النبي صلى الله عليه وسلم تسيل على خد عثمان. نعم، وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعند ابن الجوزي في كتاب الوفاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات عثمان بن مضعون كف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه. نعم، يعني كشف الثوب عن وجه عثمان بن مضعون النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه ثم بكى طويلة صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بكى طويلا فلما رفع على السرير قال طوبى لك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. الله أكبر، هنيئا له على هذا الوسام العظيم الذي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى لك، الفلاح والنجاح أو شجرة في الجنة أو السعادة. طوبى لك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. الله أكبر، اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا، إذا خرجت الدنيا من القلب سكنت الآخرة. نعم. كذا في جمع الوسائل. وأما رحمته صلى الله عليه وسلم بالمساكين والضعفاء فقد تقدم ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة أي المملوكة إن كانت، هذه إن مخففة من الثقيلة، خففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، يعني أصلها إن، فهذا الكلام إثبات. إن كانت الأمة نعم لتأخذ، لذلك جاءت معها هذه اللام. نعم. لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. نعم. وفي رواية أحمد فتنطلق به في حاجتها، أي ليقضي لها حاجتها من شراء طعام أو متاع ونحو ذلك صلى الله عليه وسلم. يعني بنت أما صغيرة تمسك بيد النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن تشتري شيئا تأخذه إلى البائع صلى الله عليه وسلم، يذهب معها الحبيب الطبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الآباء يأنف الأب أن يذهب مع ولده إلى البائع. لا، هذه رحمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد أن تكون عنده هذه الرحمة. نعم، بالمساكين والضعفاء والصغار. نعم. وروى النسائي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف، أي لا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما الحاجة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله، كان يأتي ضعفاء المسلمين. شاف الله شيخنا الشيخ علي الفروجي ابن رابح وشافانا معه ومرضى المسلمين. سألت أحد الأحباب هناك عن شغله فقال لي إما تجده في عيادة مريض فقير لا عائد له، أو في تعزية فقير لا معزي له، أو في إصلاح ذات البين. الكبراء من الناس والأثرياء يبحثون عن الشيخ علي، يريدون أن يجالسوه، وهو يبحث عن الفقراء المساكين المرضى يعودهم، يبحث عن الفقراء المساكين يعزيهم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن جل الزيارات أيها الأحباب للمرضى وغيرهم إنما تكون لأصحاب الأموال وأصحاب الجاهات. يعني تدخل المشفى تجد فيها 100 مريض، وتجد الناس مزدحمين على باب المشفى بالدور ينتظرون حتى يدخلوا على مريض، ومعهم باقات وطاقات الورود. من؟ والله فلان من الأثرياء الكبار أو أصحاب الجاهات يعودون، ولكن ربما كان بقية المرضى فقراء لا عائد لهم، مساكين ما يجدون ربما ثمن الدواء، لا أحد يدخل عليهم ولا أحد يسلم عليهم. فالذي يريد الجنة ونعيمها أيها الأحباب يبحث عن هؤلاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ومرضاته. نعم. رحمته صلى الله عليه وسلم باليتيم. صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. كان صلى الله عليه وسلم يحسن إلى اليتامى ويبرهم ويوصي بكفالتهم والإحسان إليهم، وبين الفضائل المرتبة على ذلك. روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم، يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. الله أكبر. وما أكثر الأيتام في زماننا، في هذه الحرب الطاحنة التي نزلت في بلادنا، كثر الأيتام وكثرت الأرامل. فشمروا يا معاشر المسلمين عن ساعد الجد في الإحسان إلى هؤلاء. وذكر صلى الله عليه وسلم فضل المرأة التي مات زوجها فحبست نفسها على تربية أولادها ولم تتزوج. ففي سنن أبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، الوسطى والسبابة. امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. الله أكبر. كما صنعت أم شيخنا صاحب هذا المجلس، أم شيخنا الشيخ عبد الرزاق العلم، مات زوجها وكان في الأربعينيات من عمره، وخلف لها 5 أولاد، وكان شيخنا في 7 من عمره. صبرت وحبست نفسها حتى ربت هؤلاء الأيتام، وكان منهم شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلوي رحمه الله الذي صار مرجع العلماء في البلاد. الله أكبر. فأمه، نعم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين، يعني تغير لونها إلى الكمودة والسواد من طول الأيمة، لأنه ما تزوجت لا تتزين ولا تحسن في شأنها، نعم، كهاتين يوم القيامة، السبابة والوسطى. نعم. لذلك بعد موتها، بعد موتها، موت والدته، شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، الشيخ سعيدا البرهاني، وكان قد توفي قبل أمه 40 يوما. فقال الشيخ سعيد البرهاني شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، قال: أما أمك فقد دخلت في رحمة الله، أما أمك فقد دخلت في رحمة الله. نساء، كثير من نساء هذه الأيام لا يبالون بهذه الأحاديث، يتركون الأولاد، ما تزوجها تزوجت بآخر وتركت الأولاد وضاع الأولاد، وضاع الأولاد. اصبري، احتسبي لك الجنة، أنت قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه أحمد. قال الحافظ المنذري: ورجاله رجال الصحيح. هذا علاج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقسوة القلب. كل من قسى قلبه أراد أن يلين قلبه فليمسح رأس يتيم. فكيف إذا مسحت رأس اليتيم وأطعمته وكسوته؟ رب العزة والجلال يلين قلبك، نعم، ويعطيك من خيري الدنيا والآخرة بسبب رحمتك بهذا اليتيم، الله يرحمك. نعم. قال: وأطعم المسكين، وهذا لا يعرفه إلا من جربه، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين، أي الذي يسعى فيما ينفع الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. رواه الشيخان. نعم. الساعي على الأرملة والمسكين، ما أكثر الأرامل تسعى على أرملة وتكفيها، وتكفيها لوجه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس والعياذ بالله من قليل الدين لأن يرى أرملته معها الأيتام يطمع في جمالها بحيلة أنه يحسن لأولاده، يريد والعياذ بالله يريد أن يتمتع بها، والعياذ بالله. لا، هذا الساعي على الأرملة والمسكين لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. الذي يسعى فيما ينفع الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسب قال: وكالقائم لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. رواه الشيخان رحم الله، علم من أعلام هذه الأمة، أمة الإسلام، الشيخ عبد القادر السقاف من آل حضرموت، كان من كبار العلماء الأولياء، هو شيخ الحبيب علي الجفري وغيره، إمام من أئمة الهدى. في يوم من الأيام جاءه رجل في جدة وأعطاه 1,000,000 ريال سعودي، قال: وزعها في سبيل الله، وزع هذا في سبيل الله. فركب السيارة وأخذ معه الحبيب علي الجفري وذهب، نعم، وجعل يدله على البيوت، نعم، يقف أمام بيت أرملة يقول: ضع هذا مثلا 5,000 ريال، ضع هذا، وضعه تحت الباب، هنا بيت أرملة ما عندها رجل لا تطرق عليه الباب، ضع لها هذه الصدقة، نعم، من أسفل الباب لا تدق عليه الباب، ثم ينتقل إلى غيره. وهكذا ما جاء وقت الظهر أيها الأحباب إلا وقد وزع الأموال كلها. عند الظهر أخذ الكيس الذي كان فيه المال، نفضه في الهواء وقال: يا رب اشهد، يا رب اشهد بأني قد أديت هذه الأمانة. الشاهد من هذا الكلام أنه كما سمعت الحبيب علي الجفري يقول، كان يقول له إذا وصلوا إلى بيت أرملة يقول: ضع هذا المال، ضعه تحت الباب لا تطرق عليها الباب، تريد أن تحسن إلى الأرملة، نعم، لا حاجة، كما يصنع البعض يطلبها إلى مكتبه، أو يريد أن يدخل بيتها باسم أنه يريد أن يؤانس الأولاد، ينتقل إلى أمهم، والعياذ بالله. أسأل الله الحفظ والسلام. الساعي على الأرملة والمسكين، أي الذي يسعى فيما ينفع الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، قائم في سبيل الله يصلي، وكالصائم لا يفطر. نعم. رواه الشيخ. ورواه ابن ماجه بلفظه: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. نعم. رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلوا عليه، صلوا على الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، صلوا على الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، صلوا على الشفيق الرفيق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلوا على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صاحب الفم المعصوم صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة. الآن حديثنا عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيوان، ولكن تقدم الحديث عن رحمته ببني الإنسان أولا، ببني الإنسان. أما الآن صناديد الكفر في بلاد الحرب، بلاد الغطرسة والفرعنة، عندهم جمعيات للرفق بالحيوان، وعندهم مصانع للقنابل الذرية التي يقتلون بها بني الإنسان. كذابون، أفاكون، استخفوا عقول الناس. جمعية للرفق بالحيوان، ويرسلون والعياذ بالله القنابل الذرية والكيماوية لقتل بني الإنسان في بلاد الإسلام. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يوصي بالرحمة بالحيوان، وينهى صاحبه أن يجيعه أو يدئبه ويتعبه بإدامة الحمل عليه أو إثقاله أو يحسه بما فيه نوع من التعذيب له. روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي ضمر من شدة الجوع، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم. الله أكبر. فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. اركبوها صالحة، أنت الآن تركب هذا البعير تطعمه، تطعمه، تركب الحمار تطعمه، تركب السيارة تعنى بها، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. نعم. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فدخل حائطا أي بستانا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عينا الجمل، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ثفراه موضع الأذنين من مؤخر الرأس، فسكت الجمل، فقال صلى الله عليه وسلم: من ربه؟ أي من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى، الجمل يشكو صاحبه، شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تدئبه أي تتعبه وتجيعه من كثرة العمل عليه واستعماله فوق طاقته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم، سيدنا سليمان علم منطق الطير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الجمل كلمه والغزالة كلمته والضب كلمه صلى الله عليه وسلم، أوتي المعجزات كلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن إجاعة الحيوان وإتعابه، إما بكثرة العمل عليه أو تحميله فوق طاقته، كما كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن إرهاق الحيوان بإيقافه وإطالة الجلوس عليه من غير ضرورة، من غير ضرورة إلى ذلك. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، على دواب لهم ورواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة، يعني خالصة عن الكد والإتعاب، لماذا جعلتم الدابة كالكرسي؟ انزل عنها. نعم. ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي، ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم، يعني يجلسون على الدابة ويتسامرون وهم قاعدون على الدابة، لا، أريحوها. نعم. ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها. الله أكبر. فرب مركوبة، ربما حمار يركبها صاحبها خير من الراكب وأكثر ذكرا لله منه. يعني هذا الذي يركب الحمار وهو يعصي الله وعم يسمع موسيقى وغناء وغيبة ونميمة، الحمار خير منه. رب مركوبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير من راكبة وأكثر ذكرا لله منه. نعم. وعزاه في الجامع الصغير إلى المسند وأبي يعلى والطبراني ومستدرك الحاكم رامزا لصحته. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس فوق ظهور الدواب وهي واقفة للتحدث عليها. قال العلامة المناوي: والمنهي عنه الوقوف الطويل لغير حاجة، فيجوز حال القتال. حال القتال جاز أن يركب الدابة ويبقى عليها. نعم. والوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة، وقف بعرفة وصل وهو على الدابة جائز. نعم. ونحو ذلك. قال: وفيه إشعار بطلب الذكر للراكب. هذا الحديث فيه إشعار بطلب الذكر للراكب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب مركوبة خير من راكبة وأكثر ذكرا لله منه. هذا فيه إشعار أيها الأحباب بأي شيء؟ نعم، فيه الإشعار بأن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بطلب الذكر للراكب. ركبت دابة أذكر الله سبحانه وتعالى، أنت تمشي أذكر الله. وقد ذكر أهل الحقيقة أنه يخفف الثقل عن الدابة. يخفف الثقل عن الدابة بالذكر، وهذا ملاحظ حتى في السيارات. في السيارة عندما تركب السيارة أنت وتذكر الله عز وجل عليها تحس بأنها خفيفة. نعم. وإذا ركبت السيارة ولم تذكر الله سبحانه وتعالى جاءتك المضايقة من هنا ومن هناك وشعرت بتعب، مع أن السيارة هي هي والمحرك هو هو. نعم. وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بهذه البهائم العجم مرتين أو ثلاثة، فإذا سرتم عليها فأنزلوها منازلها. الحديث. وفي نعم، ربنا يوصينا بهذه البهائم العجم. العجم العجماء يعني التي لا تتكلم. نعم. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح. الضفدع نقيقها تسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري وغيره. انتبهوا إلى هذا، كثير من الناس يحب أن يربي هرة في بيته أو طيرا في بيته ولكنه ينساه من الطعام والشراب. لا، يحرم عليك هذا. إذا جعلت طائرا في قفص وأطعمته وسقيته ما قصرت فيه، نعم، في ذلك فلا مانع من ذلك. رحم الله الشيخ الكردي، سيدي أبو الحسن الكردي كان يحب الطيور يطعمها، ولكن إن كنت تنساها فلا يحل لك ذلك. يعني نسي الآن، ذهب انتقل إلى مكان أو ذهب نزهة 3 أيام ونسي الهرة في بيتي، جاء وجدها ميتة، يحرم عليك هذا. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. نعم. رواه البخاري وغيره. كما وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تسليط الحيوانات بعضها على بعض بالأذى وتهييجها بالإفساد. هذا حرام. الناس الآن يضحكون في مجامعهم في هذه الأماكن في التي فيها اللهو وفيها الغفلة، يجتمعون ويضحكون ويسلطون الهرة على الفأر ويسلطون الثيران على بعضها البعض، يضرب بعضها بعضا وينطح بعضها بعضا والناس يضحكون. هذا كله لا يجوز، هذا حرام. هذا حرام، نهى عن تسليط الحيوانات بعضها على بعض للأذى وهم يضحكون. ففي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، عن التحريش بين البهائم، يعني أتى بهرتين وحرش هذه على هذه وصارت خاصم الهرر يضرب بعضها بعضا، ونعم أو الديك أو الثيران أو غير ذلك، هذا نهت الشريعة عنه. تاب الله علينا وأصلح الله عز وجل أحوالنا. ثم قال رحمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالطيور. نترك هذا إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.